يا ابن آدم وكل بني آدم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له حظ وافر من المؤمنين من هذا الحديث. وأما بعد بعثة النبي المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم فالحظ الأوفر لأتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم المؤمنون حقا على وجه الأرض. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا يبالي ربنا جل وعلا غفر لفلان أو تجاوز عن سيئات فلان، لأن الحق تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء وينتقم ممن يشاء، لأنه وحده القادر على ذلك سبحانه. وسبحانه يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني بالدعاء يا عبد الله، بالدعاء يا ابن آدم، علمت أن لك ربا واحدا لا شريك له، هو وحده الذي يملك لك قضاء الحوائج، فهو الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويزل، لأنه وحده هو القادر على ذلك. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، الدعاء كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو العبادة. العبادة شملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقطع اليسير. الدعاء هو العبادة. فما هي العبادة؟ العبادة هي كل ما يرضاه الله تبارك وتعالى من الأفعال والأقوال، فكل ذلك عبادة لله الواحد الديان. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. أمر من الله تبارك وتعالى لنا أن ندعوه، فإذا دعوناه جل وعلا استجاب لنا. جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الله بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الحق تبارك وتعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء هو العبادة. الدعاء مخ العبادة. بالدعاء تقر أنك عبد لله جل وعلا لا شريك له. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أتى رجل يقال له أبو طويل، شطب ابن المردود، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا فعل الذنوب كلها، أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها ولم يترك منها حاجة ولا داجة، أي لم يترك منها صغيرا ولا كبيرا إلا فعل من الموبقات كلها، أله توبة؟ أله توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأسلمت؟ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، رجل فعل الذنوب كلها فلم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها، يقبل الله توبته؟ يغفر الله ذنبه؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم، أن يغفر الله ذنبه ويقبل الله توبته لو أنه أخلص التوبة لله جل وعلا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعمل الخيرات ويترك المنكرات، فإن فعل ذلك بدل الله السيئات إلى حسنات. فقال الرجل: يا رسول الله، وغدرات وفجرات؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، وغدرات وفجرات يغفرها الله؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر، الله أكبر، وما زال يكررها حتى تولى. نعم عباد الله، إن ربنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فتح باب الرحمة على مصراعيه، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. رحمة الله واسعة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. رحم الله عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان يقول لأصحابه رضي الله عنهم: أنا أكثركم حسنات. فيقولون: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكني كنت أكثركم سيئات في الجاهلية. فالله عز وجل يبدل السيئات إلى حسنات. ألم يكن ربنا جل وعلا في محكم آيات تنزيله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم عباد الله، رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فادعوا الله جل وعلا وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا رحمكم الله أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل له. لا بد أن تستحضر قلبك لله جل وعلا عند الدعاء، وأن تدعو الله تبارك وتعالى من قلبك قبل لسانك. فإن فعلت ذلك فاعلم أن الإجابة منك قريب. أتى سعد رضي الله عنه، سعد ابن أبي وقاص خال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله جل وعلا، سعد هو الصحابي الأوحد الذي افتداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يوم أحد، قال: ارم سعد فداك أبي وأمي. والنبي في عز الأزمة في غزوة أحد، سعد هذا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سعد، يقول يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. سؤال يسير وطلب مباح، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. هل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اجعل سعدا مستجاب الدعوة إنه كذا وكذا يا الله؟ لا، قال يا سعد أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوة، يا سعد أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوة. فإن أردنا أن يتقبل الله تبارك وتعالى دعاءنا وأن يستجيب الحق تبارك وتعالى لدعائنا، فعلينا أن نأكل الحلال وأن نطعم أزواجنا وأولادنا الحلال وأن نبتعد عن الحرام مهما قل أو كثر. ندعو الله عز وجل في أيامنا ولا يستجاب لنا. الكثير منا يدعو الله تبارك وتعالى ولم نجد للدعاء إجابة، فهل هناك أسباب تمنع الإجابة؟ في البصرة ذهب الناس إلى إبراهيم بن أدهم وهو من التابعين وكان من أطباء القلوب، قالوا يا إبراهيم إننا ندعو الله تبارك وتعالى كثيرا فلا يستجاب لنا، ما السبب أن الدعاء لا يستجاب؟ قال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء. لا يستجيب الله الدعاء لأن القلوب ماتت بعشرة أشياء. قالوا وما هن؟ يرحمك الله. قال عرفتم الله جل وعلا فلم تؤدوا حقه، وعرفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تتدبروه وتعملوا بما فيه، ورزقكم الله تبارك وتعالى بالليل والنهار فلم تشكروا، وبين لكم الله تبارك وتعالى عداوة الشيطان فاتبعتموه، وانتبهتم من نومكم في كل يوم فانشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، عرفكم الله تبارك وتعالى الجنة فلم تعملوا لها، حذركم ربنا تبارك وتعالى من النار فلم تفروا منها، بين الله عز وجل لكم أن الموت حق على كل مخلوق ولم تستعدوا له، وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بدفنه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يريد منا قلوبا نقية تقية مليئة بتوحيده جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة الخالصة، فإن كنا كذلك استجاب الله تبارك وتعالى لدعائنا، واستجاب الله تبارك وتعالى لرجائنا، فنحن أحوج ما نكون إلى الله تبارك وتعالى. واعلم يا عبد الله أن الدعاء إذا دعوت الله جل وعلا إما أن يعجل لك الإجابة وإما أن يؤجل لك الإجابة وإما أن يدخر ذلك لك عنده جل وعلا يوم القيامة، فالدعاء لا يضيع. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين. عباد الله، استمعوا للنداء اللطيف من ربنا اللطيف، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، لأنه وحده الذي يملك المغفرة، فلا يملك ملك مقرب أو رسول مرسل أو أي مخلوق خلقه الله جل وعلا أن يغفر لك الذنب. إن لم يغفر لك الرب تبارك وتعالى فلن يغفر لك أحد. ولذلك قال وسارعوا دائما في أمور الآخرة، يطالبنا ربنا جل وعلا بالمسابقة، يطالبنا ربنا جل وعلا بالمسارعة في أمور الدنيا. امشوا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. فعلينا أن نستغفر الله تبارك وتعالى. وهذا هو النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فيسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. كان يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فرا من الزحف. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا أنت. ولذلك هو سيد الاستغفار، فأغفروا منه بالليل والنهار. الاستغفار سبب لتفريج الهم والغم والكرب. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم عباد الله، استغفار الله عز وجل أمر عظيم. ما منا من أحد إلا وهو خاسر إن لم يتب ويستغفر ربه جل وعلا. كلنا في تجارة في هذه الحياة الدنيا، وأكثر تجاراتنا خاسرة لا محالة، لأننا تركنا التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها، وهي التجارة مع الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم عباد الله، هذه التجارة الرابحة التي تركناها ونسيناها وفضلنا الدنيا على الآخرة. فكل واحد منا يسائل نفسه هل هو معصوم من الذنوب والمعاصي والآثام؟ حاشا وكلا، لا، كل بني آدم خطاء. طب إذا أخطأنا ماذا علينا؟ علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا. كيف نتوب؟ هل للتوبة شروط؟ نعم، إذا أردت أن تتوب فلا بد لك من شروط 3 إذا كان الذنب بينك وبين الرب تبارك وتعالى: أن تقلع عن المعصية، وأن تندم على فعلها، وأن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إليها. وإن كان الذنب بينك وبين أحد من خلق الله فعليك أن تستحله. هل للتوبة وقت؟ نعم، التوبة لها أوقات عباد الله. فطالما أن الله تبارك وتعالى قد أمد في عمرك فاعلم أن باب التوبة مفتوح لا يغلق. قال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. إذا بلغت الروح الحلقوم فاعلموا أن باب التوبة لهذا الشخص قد أغلق. إن الله يقبل توبة العبد في أي وقت كان من ليل أو نهار، يقبل توبة العبد حتى يغرغر، حتى يغرغر. ومن تمام رحمته جل وعلا أنه يبسط يده من الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده من النهار ليتوب مسيء الليل. استمع: حتى تطلع الشمس من مغربها. فيقول قائل: أين نحن من طلوع الشمس من المغرب؟ أين نحن من وجود أو ظهور الدابة؟ إذا كنا نظن أننا لن نصل إلى هذه المرحلة من الزمان فكفانا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. من منا يضمن أنفاسه؟ من منا يضمن الزفير؟ ومن منا يضمن الشهيق؟ من منا يضمن الداخل؟ ومن منا يضمن الخارج؟ من منا ضمن أجله وعمره؟ لا أحد. فجددوا التوبة دائما عباد الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح عليه بالتوبة، من أراد النجاة فعليه بالتوبة، من أراد الرحمة فعليه بالتوبة، من أراد رضا الرب تبارك وتعالى عليه بالتوبة. اللهم تب علينا لنتوب، لأنه جل وعلا إن لم يتب علينا ما استطعنا أن نتوب. فاللهم تب علينا لنتوب، وارض عنا لنرضى عنك يا رب العالمين. عباد الله، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربنا اللطيف جل في علاه. فتدبروا هذا الكلام الجميل من رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، هذا هو كلام ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فاعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. فمن مات على الشرك بالله جل وعلا فهو في نار جهنم. أما من فعل الموبقات كلها ثم مات على توحيد الله جل وعلا، وهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو ناج لا محالة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو ربنا تبارك وتعالى. فوحدوا الله جل وعلا، وآمنوا برسوله حق الإيمان صلى الله عليه وسلم، تصلون إلى مرضات ربكم. عباد الله، هذا هو ربنا، وهذا هو لطفه، وهذه رحمته. فاحمدوا الله تبارك وتعالى أن أمد في أعماركم حتى تتوبوا إلى الله جل وعلا وتستغفروه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الباغي لا يذوقون أن لكم تذكرون.